إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، قال لي أحد الإخوة إن خطبتك السابقة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، في بيانك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها ربما يكون فيه وهم، يقع وهم عند الناس أن المعاصي والذنوب والكبائر لا تحتاج إلى توبة، وأنهم يستهينون بذلك بالوقوع في المعاصي ما دام أنهم يصلون ويصومون ويؤدون الحسنات. وإيضاحا لهذا الأمر أبين مرة ثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن هذا في السيئات التي هي صغائر الذنوب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالموالاة في الطاعات يكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات، يعني من والى بين طاعتين فإن الله يكفر له من السيئات أو من سيئاته ما بين طاعتين، لكن سيئاته صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فإنها لا بد فيها من التوبة، والتوبة بشروطها بالإقلاع عن هذا الذنب وبالعزم على ألا يعود إليه وأن هذا آخر الأمر في هذا الذنب، وبالندم على ما فات منه من هذا الذنب. أما من فارق الذنب وهو ينوي أن يعود إليه فليس بتائب، حتى وإن كان سيؤدي عبادة من العبادات المكفرة لكل الذنوب كالحج، كما قال النبي في الحج صلوات الله وسلامه عليه والحج يجب ما قبله، وقال لعمرو بن العاص قال له ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله. والجب هو القطع من الأصل، يعني أنه يغفر الذنوب كلها، وقد قال الله تبارك وتعالى في الحج واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال النبي من حج فلن يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمن كان مريدا للحج وناويا نية من أجل هذه الفضيلة التي فيه ولكنه يقيم على ذنب كأكل الربا أو زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك من الكبائر، وهو ينوي بعد الحج أن يعود إلى يعني كبيرته هذه وذنبه، فإن هذا ليس بتائب، ثم إن حجه لا يكفر ذنبه، الحج لا يكفر الكبائر إلا للتائب، وكذلك الإسلام لا يكفر الكبائر، التي فعلها صاحبها في حال كفر، وإن كان في حال الكفر والشرك ولكنه أسلم، فالإسلام يجب ما قبله، لكن للتائب وليس لمن يقع في المعاصي التي كان يقع فيها أثناء جاهليته، كما جاء في حديث مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن أسلمت كفرت عني كل ذنوبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسنت في الإسلام كفرت عنك كل ذنوبك، وإن أسأت في الإسلام، من أساء في الإسلام جوزي بالأول والآخر. قال له: إذا أسأت في الإسلام، إذا أحسنت في الإسلام يعني أسلمت واستقمت على أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله يكفر عنك سيئاتك السابقة التي فعلتها في الجاهلية، وإن أسأت في الإسلام، قال النبي: ومن أساء في الإسلام جوزي بالأول والآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام كفرت عنه كل سيئاته، ومن أساء في الإسلام جوزي بالأول والآخر. وهذا نفس الأمر، فكل عمل يعمله العبد المؤمن مما يكفر الله تبارك وتعالى به كل السيئات التي مضت قبله كالإسلام والهجرة والحج، فإن الله يكفره، يكفر يعني كل ذنوبه إذا كان تائبا منها. أما إن كان عائدا سيعود إلى الكبيرة فإن الله يجازيه بالأول والآخر. وكذلك أشر من هذا من كان يريد أن يأتي هذا الأمر الذي يكفر الله تبارك وتعالى به جميع السيئات ولكنه سيعاود، يعني يعاود ذنبه بعد هذا الأمر، كما ضربنا المثل لمن يريد الحج وهو مقيم على سيئات الآن قبل الحج وينوي بعد ذلك إذا انتهى من الحج أن يعود إلى يعني هذه السيئات التي هي الكبائر، فإذا كان سيعود إلى هذه الكبائر فأولا ليس بتائب، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج يجب ما قبله. إذا أول أمر أن الحسنات يذهبن السيئات إنما هي لصغائر الذنوب، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالمداومة على الحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي فصل هذا فقال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، فقول النبي إذا اجتنبت الكبائر يعني أن من اجتنب الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يكفر سيئاته بمواصلته لهذه الطاعات. أما الذي يرتكب الكبيرة فإنه يحتاج إذا أراد الخروج منها إلى التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة التوبة من هذه الكبيرة نفسها، فيندم على فعلها، يقلع عنها، يكون عازما ألا يعود إليها طالما هو حي، ألا يعود إلى هذه مرة ثانية. فإن عاد، إن كان عازما على العودة فلا توبة له، وأما إن عاد وأساء فإنه يجازى بالأول والآخر، وهذا يجب أن يعلن كذلك، أن من عاد إلى الذنب الذي تاب منه فإنه لا يجازى بالذنب الجديد الذي عاد فيه، أو أعني بالفعلة الجديدة، وإنما يجازى بما سبق في هذه الفعلة وبالآخر كذلك. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في أن الرجوع في الأمر الذي تاب منه صاحبه يجازى صاحبه بالذنب الأول وبالآخر، وليس التوبة نافعة للعبد إلا إذا تاب توبة نصوحة، خلاص أقلع عن الذنب إقلاعا كاملا حتى يموت على ذلك. وإن عاد فإنه يجازى بالأول وإن عاد في نفس الذنب الذي تاب منه، فإن تاب بعد ذلك فيكفر الله تبارك وتعالى عنه. فإن التوبة مهما كانت التوبة بابها مفتوح، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: حتى تخرج الشمس من مغربها. هذا بالنسبة لمن على هذه الأرض جميعا، وبالنسبة لكل فرد يتاب على أو يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة، ويقبل التوبة من كل الذنوب سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. فالتوبة بابها مفتوح، فتح الله تبارك وتعالى بابها، وهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى أن من عمل ذنبا أي ذنب فإن الله تبارك وتعالى يقبل من صاحبه إذا تاب ورجع عن ذنبه هذا قبله الله تبارك وتعالى. لكن إن عاد فيه جزية بما سلف له من ذلك، لأن هنا توبته لم تكن نصوحا خلاص خالصة يعني ودائمة به، فإن يجازى بالأول والآخر ثم يكون بعد ذلك مصيره حيث تكون خاتمة. فالخاتمة بعد ذلك هي التي تحدد هل كفرت كل سيئاته أم لا. أما الموالاة في الطاعات فكما يعني سمعتم أن الموالاة في الطاعات تكفر السيئات، تكفر صغائر الذنوب، وهذه لا يسلم منها أحد، يعني صغائر الذنوب وما لا نعلمه من ذنوبنا أكثر مما نعلم، فنحن نعلم يعني بعض ذنوبنا إذا كذبنا أو نظرنا يعني نظرة خاطئة أو تمنينا شيئا من الشر بقلوبنا، فإن هذه جوارح تكسب، والإنسان كاسب في ليله ونهاره يكسب، فهذه معاصي صغائر الذنوب هذه تكفرها الطاعات. وأما كبائر الذنوب فإنه لا بد فيها من توبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى ليكون صاحبها تائبا. ثم كل الأعمال التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها أنها مكفرة، أخبر النبي عنها أنها مكفرة لكل السيئات، لا بد أن يكون العبد تائبا إلى الله تبارك وتعالى. فقول النبي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، التائب. وليس لكل يعني للمصر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. فكل هذا إنما هو للتائب من الذنوب الكبيرة. أما إن كان مصرا أن يفعل هذا بعد رمضان، يعني أنه يشرب الخمر ثم ينقلع عنها في رمضان من باب توبة إلى الله تبارك وتعالى في الشهر، ثم عازم على يعني الرجوع إليها بعد أن ينتهي من رمضان كما قال شوقي في شعره رمضان: ولا فهاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. لا، هذه رمضان ولا وانتهى، يعني هذه فترة ترك الخمر إنما هي في هذا الشهر، ثم إذا ولى رمضان عاد إلى يعني خمره مرة ثانية فهذا لا شك أنه غير تائب. من فعل هذا فلا يكون تائبا من ذنب. فصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر والحج وكل الأعمال التي يعني أخبر الله تبارك وتعالى فيها أو رسوله صلوات الله وسلامه عليه أنها مكفرة للذنوب، إنما هي مكفرة للذنوب مع التوبة. مع التوبة تكفر الكبائر، لكن للتائب، لمن كان تائبا إلى الله تبارك وتعالى. وأما صغائر الذنوب فإنها تكفر، لأن صغائر الذنوب إما أن تكون صغائر يعني وإما أن تكون أمور يعني يعلمها العبد وأمور لا يعلمها العبد، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن من والى بين الطاعات فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه السيئات. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. بقي أمر يعني أحب التنبيه عليه، وهو أن الذنب معصية، كل معصية لله تبارك وتعالى فيها ذنب. تقدير الكبائر والصغائر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هو راجع إلى تقدير الناس يقدر أن هذا الصغير وهذا كبير. وكذلك العقوبات على الذنوب هذه إلى الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يقدرها. لذلك لا ينبغي أن يستصغر الإنسان ذنبا وهو قد عصى الله تبارك وتعالى. لا تستصغر ذنبا وهو أمر قد عصيت فيها الرب سبحانه وتعالى. معصية الله تبارك وتعالى معصية، وقد يكون الأمر في تقدير يعني فاعله أنه ما عمل شيء، هذا شيء صغير وهذا من الصغائر، وهو عند الله تبارك وتعالى أمر عظيم وكبير. وقد قال النبي، قد سمعتم لعلكم سمعتم مني هذا مرارا، قول النبي دائما استشهد فيه، أن النبي يقول إن الرجل يعمل بالعمل، إن الرجل لا يقول الكلمة أو لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. هذه كلمة قالها بلسانه، ولكن والشاهد قول النبي لا يلقي لها بالا. قال أهل العلم لا يظن أنها بالغة في الإثم، هذا المبدأ، يعني ما يظن أنها يعني إلى هذا الحد في الإثم، ولكنها هذا التحديد هذه الكلمة كم فيها من الإثم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز، لا ينبغي أن نستصغر الذنب، لا تستصغر الذنب. وقد قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، انظر أنك عصيت الله تبارك وتعالى، فالذنب معصية. وذنوبنا التي نغفل عن أنها ذنوب أكثر من الذنوب التي يعني نعلم أنها ذنب، فكم من الذنوب نفعلها ونحن غافلين أو جاهلين أننا نفعل الإثم والمعصية. ولذلك يجب دائما التوبة الدائمة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والنبي يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.